ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت سؤال. نعم يا شيخ، تقول بالنسبة للاستعمال الصينية إذا كانت مطلية بالذهب ما حكمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أقول لإخواني المسلمين، كيف يبلغ بنا الترف إلى هذا أن نأكل بالآنية المطلية بالذهب؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب، وأخبر أن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما المطري بالذهب فإن كان مجرد لون لا يحصل منه شيء بعرضه على النار فإنه جائز، لكن مع ذلك ننهى عنه بما فيه من البذخ والسرف. وأما إذا كان يحصل منه شيء بعرضه على النار فإنه لا يجوز، ويرجع في ذلك إلى أهل الصياغة، صياغة الذهب. فإن قالوا إنه كثيف بحيث يحصل بعرضه شيء على النار شيء فهو حرام، وإن قالوا إنه مجرد لون لا سمك له فهو جائز، لكن لا ينبغي. نعم.